اليوم اليوم وش تاريخ شحال؟ 8 مارس، شموش يقولنا 8 مارس؟ قال 8 مارس عيد المرأة، يا أخي هذا العام داروه في 7 مارس، بكري الجاهلية واش كان عندهم؟ عندهم النسيء، يقدمون آخر الشهور، يا أخي قال ربي إنما النسيء زيادة في الكفر، علاش؟ لمصالح معينة، لأن ثاني فاش في الصلاة قدموها ولا هذه قدموها مقدسة كبيرة بزاف، قدموها علاش جاتوا بالجمعة نسب الجمعة في الدار كيفاش؟ ما يحتفلوش ما يمشوش ما يجريوش ما يشطحوش ما يديروش هاد الأشياء لازم يديروها، قدموها من الخميس البارع أنا شفت زيد كاع مغلوقة علاش مغلوقة ما فهمتش، سألت قال لك يا حيد المرأة زيد ولا لا؟ قال لك لا لا اليوم قدموها، شوف بلايا كبيرة مصائب كبيرة، شكون هاد المرأة حبيت نفهم؟ بوش مات هاد المرأة اليوم؟ الحمد لله حنا ما نحتاجوش لكم دور في المرأة كيفاش كرمها الإسلام كيفاش كانت واش كانوا يديروا فيها بكري ومن بعد جاء الاسلام فحررها الحمد لله هي الحريه الحقيقيه فصارت امه لله وحده لا شريك له فقط هذه المراه هذه الحمد لله عززها الاسلام بفضل الله تعالى هذه المراه هذه تقرا القران الكريم كاين صوره اسمها صوره الرجال خدموا يهضروا كلام ماشي مليح ونسادوا كمسلمات ويهضروا كلام كارثي يلتقطوا ما هنالك من زباله الافكار والاذهان والملل والنحل التي عند هؤلاء وجوبهن لنا والاسلام لا لا والمراه لا زكاه مش ما سبحان الله الا يعلم من خلق كان واحد كرمها كما الاسلام المراه تحرطها يوم اشرقت عليها شمس الاسلام كان مكان القران كامل ناطق وسمع صوت الرجال فكان صوت النساء ثلاث احزاب كامله واسمها صوت النساء ولا لا صحيح القران الكريم فيه صوره صوت الطلاق كده بزاف على النساء ومسائل تاع النساء قران كريم فيه صوره كامله واسمها صوره مريم هي ام عيسى عليه الصلاه والسلام الى اخره قران كيفاش احكام تاع النساء وكذا وكذا ما خلى ولا شيء النبي عليه الصلاه والسلام يقول استوصوا بالنساء خيرا فانهن اعوان عندكم يقول النبي عليه الصلاه والسلام خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي يقول عليه الصلاة والسلام خياركم خياركم لنسائهم لمنح لكم لمنح مع المرأة تاعه ومنح مع الأهل تاعه شوف هذه التربية النبوية عظيمة جدا الإسلام كيفاش يعلمك تعظم الأم شوف الأم المنزلة حاجة كبيرة فوق الأب هم يقولوا دين ذكوري ينتصر للذكور صح أعوذ بالله كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا احنا الحمد لله الكلام تكلم الله وعاودناه وانتم هضمتوه واستوعبتوه وراكم الحمد لله مطمئنين ما نحتاجش كاع في هذا الشيء صالح حبيت نقول حاجه بهذه المناسبه ايضا شو هذه المراه هذه المراه الفلسطينيه ماشي امراه هي تقصف هي تقتل وجنينها في بطنها مؤخرا يوم واحده مسكينه 10 سنوات قتلوهم 10 سنوات وانا نجري ما حملتش حملت ربي كرمها بتوأم قصفوهم زوج من الرضع المرأة هذه ما تحكوش عليها المفروض هذه 8 مارس تاعكم ديروا حاجة كبيرة قال هذا العام خصوها للمرأة الفلسطينية وقولوا بالك عندكم شيانية ما من خلفكم قولوا بالك عندكم شيانية في الخير عندكم شيانية مقصود ب 8 مارس هذايا تحرير المرأة الحرة معناتها المرأة المسلمة حبوا يضيعوها المرأة المسلمة حبوا يضيعوها بكل الأفكار الشيطانية ويخرجوها وتصير سلعة لأن المرأة مكرمة عندنا المرأة عندنا شوف كما قلنا تحترم أما تحترم زوجة تحترم بنتا الله أكبر المؤنسات الغاليات تحترم عمة وتحترم خالة إنما الخالة بمنزلة الأم كما قال عليه الصلاة والسلام تحترم جدة هم الجدان أم يصعبوش بها مرة في العام عندهم يدلوا تحفلهم بعد مع البنشراهي الجدة مسكينة تهضرش عليه حنا الجدة حاجة كبيرة كيف يحفظ ضري جدتي ادخل الكلمة عند الأمر والنهي الله أكبر حنا الحمد لله هذا معنى بصح هذه المرأة مسكينة اللي راهي تعاني شكون تكلم عليها قلنا يحبوا باش هذه المرأة تخرج من هذه المرأة الحرة هذه المرأة الكريمة هذه المرأة الطاهرة الشريفة العاقلة هذه المرأة تصير لعبة في أيادي ذئاب البشر لعبة يديروا بها واش يحبوا مفهوم باختصار هذا هو المختصر المفيد ولذلك شوف يحطوا واحد المناصب بواحد الشكل غير يبدا يذبل الوجه تاعها تبدا تعيا تبدا تبدا نحوها تهمش جيب واحده اخرى شنو ديروا بك الله الصح الله الصح